أمتي أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا حبيبة غيرك قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحوض الذي ذكرناه قال وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولما رقى عليه الصلاة والسلام في المعراج ورآه موسى وتكلم معه ثم لما تجاوز موسى عليه السلام بكى موسى عليه السلام، فقيل له ما يبكيك؟ فقال أخبرت أن رجلاً يأتي بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من أمتي. وقال عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يرى سواداً عظيماً، قال فأظنهم أمتي، فيقال لي هذا موسى وقومه، ثم يقال لي انظر فأنظر فإذا سواد عظيم، فيقال لي هذه أمتك ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. لاحظوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجاة الناس وعلى هدايتهم، ثم لننظر إلى واقعنا نحن. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن. مع شدة الحرب على الدولة الإسلامية واندفاع المجاهدين عندما مكن الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض، أصبحوا ينظرون إلى أمتهم وإلى الناس نظرة غير النظرة التي كان ينظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمجاهدون بغير قصد أو بقصد، أو كثير من الناس في الدولة الإسلامية، بل بعض السياسات في الدولة الإسلامية بقصد أو بغير قصد شذت عن الأمة، وأصبحت تنظر إلى الأمة وكأنها جزء مبتور من أمة الإسلام، لا ترى نفسها جزء من أمة الإسلام وأن المسلمين جزء منها وأنها طليعة هذه الأمة، وأن الواجب المناط بكاهلها أن تدعو الناس إلى دين الله وتحرص على هداية الناس. بل أصبحت النظرة نظرة يعني فيها نوع من العنصرية والانزواء بالدولة الإسلامية عن الأمة، وكأنها قطعت عن الأمة، فأصبحت تنظر إلى الناس بسوء الظن ومبادرتهم بالتهمة وتغليب سوء الظن في الناس، ولم نتفكر ربما ماذا كنا نحن بالأمس. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليك أن تستشعر ما كنت فيه في الجاهلية، وتستشعر عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بالهداية، ثم تسعى في هداية الناس. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انظروا إلى رحمة الله جل جلاله. الله جل وعلا الذي خلقنا ورزقنا وأعدنا وأمدنا وأعطانا من كل نعمه وعظيم فضله وإحسانه، يدعو عباده دائما إلى التوبة والرجوع ولا يقنطهم من رحمته. مع أن عباده عندما يعصون يعصونه هو، لا يعصونك أنت، وأنت عندما تأمر الناس بطاعة الله فإذا عصاك الناس عصوا الله لم يعصوك أنت، أنت تأمرهم بطاعة الله. فكيف يأتي الشيطان إلى أحدنا ويصور له الغيرة على محارم الله وكأنه أشد غيرة من الله أو أشد غيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجده يحجر واسعا ويضيق واسعا، وبدل أن يسعى في هداية الناس يشمت بالناس، وتجده غليظا فظا يحمل الكراهية والحقد على المسلمين. وما كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انظروا ماذا قال الله سبحانه وتعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ بمعصيته سبحانه وتعالى، بالجرأة على محارمه جل وعلا، ومع ذلك كيف يخاطبهم سبحانه وتعالى؟ ما يخاطبهم كما نخاطب نحن اليوم الناس: يا أيها الفساق، يا أيها الظلمة، يا أيها الكذا وأيها الكذا. ما قال الله عز وجل: قل يا عبادي العصاة، قل يا عبادي الآبقين من رحمة الله، ما قال هكذا، بل ما قال قل يا أيها العصاة، قل يا أيها المجرمون، ماذا قال؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا. عبادي، خطاب تودد من الله سبحانه وتعالى لعبيده، كأنه يقول لك: إلى أين تذهب يا عبدي وأنا ربك؟ أما علمت أنه ليس لك إلا الله؟ أمن الله تفر إلى غيري؟ أهناك من هو أرحم بك مني؟ إلى أين تفر؟ ففروا إلى الله، إذا عصيت الله فر منه إليه جل وعلا. ثم يقول سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن لطف الله ورحمته بعباده حتى عندما أمرهم بالصيام ماذا قال؟ رحيم، رحيم، أرحم الراحمين جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى كيف يخاطب عباده لما أمرهم بالصيام، والصيام فيه نوع من المشقة، كيف خاطبهم؟ أولا أن الصيام الذي كتب عليكم كتب على من كان قبلكم، فلا تتذمروا ولا تضعفوا ولا تهونوا، هذا الصيام عبادة عظيمة. ثم بين الغاية: لعلكم تتقون، أي لم أفرض الصيام عليكم رغبة في تجويعكم ورغبة في ظمئكم، كلا، إنما فرضت الصيام عليكم لكي يقودكم إلى تقوى الله وإلى مراقبة الله، لأن الصائم يستطيع أن يأكل ويشرب خلف الجدران، ولكن الله عز وجل يريد أن ينمي في قلبك المراقبة والخشية لعلكم تتقون. ثم يقول لك: أياما معدودات، يعني لا تحزن، هي أيام معدودة، هي 30 يوم أو 29 يوم، ليس تعنتا وليس تشددا وليس رغبة في تعذيبك، وهو ربنا جل وعلا ونحن عبيده، هو قادر سبحانه وتعالى أن يقول: أيها المسلمون كتبت عليكم الصيام فقط، قادر، ونحن عبيد نقول سمعنا وأطعنا، ولكن يتلطف معنا في العبارة سبحانه وتعالى ويبين لنا المقصود من أمره جل وعلا، كما قال أيضا في الآية الأخرى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكل الشرائع عندما ننظر إليها كلها رحمة من الله، ومع هذا كله ماذا يقول؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مع كل ما فرضه الله سبحانه وتعالى إذا وجدت المشقة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما أعظم الله سبحانه وتعالى، ما أرحمه جل وعلا بعبيده، هكذا يجب أن نخاطب الناس عندما ندعوهم إلى دين الله، ما ننفرهم أنتم كذا وأنتم لا، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ما يقنط الناس من التوبة، ما يقنط الناس من رحمته، الذين كانوا يشركون به ويحاربون دينه جاءوا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا سبب نزول الآية، الحديث في الصحيحين، جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركوا أمراً إلا فعلوه من الشرك والقتل والزنا وجميع المعاصي والمنكرات والجرائم، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تدعو إليه لحسن لو أنك تخبرنا أن لما فعلنا توبة، يعني نحن ناس فعلنا كل الجرائم وكل المعاصي والمنكرات وأنت دعوتك دعوة حسنة، ولكن أرأيت إن آمنا ماذا سوف يكون تجاه الأعمال التي فعلناها من قبل؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا، إلى نهاية الآية، لطف من الله سبحانه وتعالى. كذلك من رحمته سبحانه وتعالى في الشفاعة، الله جل وعلا رحيم بعباده، فمن كان منهم من أهل الإيمان قد يزني وقد يسرق وقد يشرب الخمر وقد يغويه شيطانه فهدده الله سبحانه وتعالى بالوعيد الشديد يوم القيامة إذا لم يتب، ولكن مع ذلك فتح الله سبحانه وتعالى باب الشفاعة رحمة منه بالعصاة وإكراما منه بالمطيعين، المطيعين لهم كرامة عند الله جل وعلا يريد أن يكرمهم وأن يعطيهم جوائز يوم القيامة، فكان من جوائزهم وجائزتهم يوم القيامة أن يظهر شرف هؤلاء المطيعين، هؤلاء الصالحين يظهر شرفهم يوم القيامة فيأذن لهم بالشفاعة، ثم أيضا يرحم أولئك العصاة فيأذن لهؤلاء أن يشفعوا لهم، فيأتي الأنبياء ولهم مكان عند الله فيشفعون في أقوامهم، فيرى الناس مكانتهم وشرفهم، ثم تأتي الملائكة وتشفع فيرى الناس شرف الملائكة عند الله، ثم يأتي المؤمنون أصحاب الأعمال الصالحة فيأذن الله عز وجل لهم بالشفاعة إكراما منه لهم فيشفعون في أصدقائهم وفي أقاربهم يوم القيامة، يا رب فلان أذكره سقاني شربة ماء، يا رب فلان ساعدني في اليوم، لمن يريد أن يفعل الخير قد يشفع لك أخوك المؤمن بصدقة، قد يشفع لك بابتسامة، قد يشفع لك بأمر تساعده عليه، يا رب فلان أعانني على كذا شفعني فيه، فيأذن الله عز وجل بإخراجه من النار، أفعال الخير يبقى أثرها حتى يوم القيامة. فالمهم انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وكيف يرحمهم في الدنيا بفتح أبواب التوبة والرجوع إليه جل وعلا، ثم يرحمهم يوم القيامة بفتح أبواب الشفاعة، وهذا الذي يجب أن نكون عليه أحبتي في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهو عليه الصلاة والسلام كانت هداية الإنسان على يديه أحب إليه من الدنيا كلها، فلتكن هذه الصفة اليوم فيك عندما تدعو الناس وترغبهم في دين الله عز وجل، ولا تفصل نفسك من هذه الأمة، لدينا أمة الإسلام مقهورة تحت أيدي الطواغيت وتحت سلطة وقهر الطواغيت المرتدين، لا تنظر إليهم بعين العداء، انظر إليهم بعين الرحمة وقل لهم بإذن الله عز وجل قادمون لإنقاذكم، فأنت لما هداك الله عز وجل وأخرجك من بين سلطان الطواغيت وهداك ووفقك حتى وصلت ترى هناك الآلاف لم يصلوا، هناك الآلاف الذين أرادوا أن يأتوا إلى دولة الإسلام ولكنهم أسروا في الطريق، وهناك الآلاف الذين يريدون أن يأتوا ولكنهم لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا تظن أن الناس الذين يعيشون في دار الكفر من أهل الإسلام أنهم كلهم فرحون بالكفر وبما عليه الطواغيت، كلا، هناك أناس والله سمعت أصوات بعضهم يبكي كالثكلى ويتمنى أن يأتي إلى دولة الإسلام. فلذلك لا تغتر، بل اسعى في هداية الناس. وإذا كانوا هم قمعوا من أجهزة الأمن ومن أجهزة الشرط والجيوش الكافرة لا يرون فيك الشماتة، عندما يرون أن أعداء الدين قد جثموا على صدر الأمة وأنهم ساموا الأمة سوء العذاب وفتنوهم في دينهم ودنياهم، فيجب أن يرونك أنت المخلص لهم بعد الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نعمل اليوم حتى يرى العالم كله، مسلمهم وكافرهم، أن خلاصهم على يد الدولة الإسلامية وأن نجاتهم وسعادتهم على يد الدولة الإسلامية. هذا الذي يجب على الناس أن ينظروا إليه. إخواني، كانت دولة الإسلام في الأندلس كانت محط أنظار الكافرين، وكان الكافر الذي يأتي إلى دولة الإسلام يفخر إذا رجع في أرضه يقول لهم أنا أتيت من دولة الإسلام، لأن كانت محط الأنظار وكانت منبع الفضائل ومنبع العدل وكريم الأخلاق. هكذا يجب أن تكون الدولة الإسلامية. ما الذي ينتظره العالم اليوم من الدولة الإسلامية؟ لماذا اليوم الناس ينظرون إلى الدولة الإسلامية على أنها كابوس؟ ليس الكفار فقط، حتى كثير من المسلمين يخافون من مجيء الدولة الإسلامية. لماذا؟ بسبب الظلم الذي كان في الدولة الإسلامية، بسبب الكبر والغرور والعجب على الناس والشماتة بهم. ليس من كل الأفراد، ولكن دائما الفضائل تدفن والأمور السيئة دائما تظهر وتطفو على السطح. لماذا اليوم الناس لا يتمنون مجيء الدولة الإسلامية؟ هناك بفضل الله من يتمنى الآن، قليل، ولكن لماذا عامة الناس إذا رأوا ظلم قالوا أين الدولة الإسلامية؟ لا يستغيثون بها. ولكن بعد الله سبحانه وتعالى يرون أن المخلص لهم من ظلمات الشرك والكفر إلى أنوار التوحيد هي الدولة الإسلامية، يرون أن المخلص لهم من ظلمات البدع والشبهات إلى أنوار السنة هي الدولة الإسلامية، يرون أن المخلص لهم من ظلمات الظلم والقهر والاستعباد وأخذ أموال الناس بالباطل إلى العدل وإعطاء الناس حقوقهم وإنزالهم منازلهم، يرون أن الدولة الإسلامية هي المخلص لهم. وهذا إذا أردناه علينا اليوم أن نقيمه بيننا، أن نقيم العدل بيننا ونسعى في العدل ونقف مع المظلوم حتى ترفع مظلمته. فإذا قمنا بهذا الأمر فأصبح مجتمعنا مجتمع نقي زكي طاهر لا يرضى بالظلم ولا يستقر الظلم فيه، بإذن الله عز وجل سوف يتمنى قدومنا جميع أهل الأرض بإذن الله تعالى. حتى أهل الكفر يعيشون الظلم ويعيشون ظلمات الشرك، فكلهم بإذن الله عز وجل سوف ينتظر مجيء الدولة الإسلامية. ولكن متى يكون هذا الأمر؟ عندما نحقق مراد الله عز وجل بيننا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص أن تكون أمته أكثر الأمم دخولا الجنة، فإياك أن تكون ممن يشمت بكفر الكافرين، إياك أن تكون ممن يفرح إذا ترك إنسان الدولة الإسلامية ولو كان من أعدائك، إياك أن تفرح بمعصية الله، إياك أن تفرح بما يصيب المسلمين إذا عصوا الله. بعض الناس إذا قصر بعض المسلمين وخرج إلى دار الكفر فأسر أو ظلم يشمت، لا والله، ليست من أخلاق أهل الإيمان الشماتة، بل عليه أن يحزن وأن يقول نسأل الله أن يفرج كربه وأن يأتي به إلى دار الإسلام حتى يعيش العدل. إخوانك أغواهم الشيطان فخرجوا، لا يكون المسلم عونا للشيطان على أخيه. فإذا أراد أن يرجع لا يأتي إنسان ويهدده بالأمن أو يهدده بالشرط أو يقول لو أنت مولي الدبر وأنت إذا جئت فعلنا بك وفعلنا بك، بالعكس يقول له ارجع أخي في الله، ارجع، من يحضنك إذا لم تحضنك دولة الإسلام؟ دولة الإسلام للمسلمين كالأم لأولادها، لو عق الإبن هل تتركه أمه؟ ألا تحن عليه حتى لو كان عاقا بها؟ كذلك من عق دولة الإسلام وخرج منها وأغواه شيطانه نقول له ارجع ارجع بإذن الله دولة الإسلام لك الحضن الدافئ، ارجع إلى طاعة الله وتعينك بإذن الله دولة الإسلام على طاعة الله عز وجل وتحقيق مراده. هكذا يجب أن نكون. وكل ما رجع إنسان وتاب إنسان وأقبل علينا إنسان يجب علينا أن نفرح، حتى لو كان هذا الذي جاء هو شخص بينك وبينه عداوة، يجب عليك أن تفرح برجوعه، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإن كانت عداوتك وبغضك لأخيك المسلم من أجل دنياك أو من أجل أمر حصل لك، فهذا لا يستلزم أن تفرح بمعصيته لله أو أن تبغض طاعته لله عز وجل، بل تفرح بطاعته لله وتدعو الله عز وجل أن يهديه حتى إن كان بينك وبينه أمور شخصية. فهذه أمور إخواني يجب أن نحرص عليها، حتى بإذن الله عز وجل سوف يفخر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يكون أكثر الأنبياء شفاعة يوم القيامة، ويكون بإذن الله أكثر الناس دخولاً للجنة هم أمته عليه الصلاة والسلام، فنفرحه يوم القيامة. إن من أعظم من يفرح الله سبحانه وتعالى ويفرح نبيه عليه الصلاة والسلام من يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته كثير ممن اهتدى على يديه، هذا الذي سوف يفرح الله ويرضي الله وسوف يفخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، عندما يرى أنه كان سبباً في هداية كثير من الناس ودخول كثير من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. فاحرصوا على هذا الأمر، احرصوا على هذا الأمر، لعلنا بإذن الله أن نكون ممن يشفع فيهم رسول الله وممن يكرمهم الله بالشفاعة في غيرهم. نسأل الله العظيم ذلك. كل ما ترتجيه الأسد أن تنصري يا غاليا، إن رعيتي قدرهم ترجعي أمجادك، ترجعي أمجادك.